وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إن ظنه فقيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. وعنه: لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة. والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعروف كله صدقة، متفق عليه. وقال سبحانه: فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. وقال تعالى: فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره. هذا تتمة لما تقدم ذكره من الحديث عن بني هاشم ومواليهم، وكونهم لا يجوز دفع الزكاة لهم، الصدقة المفروضة وهي الزكاة لا يجوز أن تدفع لهم. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن هذه المسألة، وذكرنا خلاف العلماء في جواز دفعها لهم، وقلنا إن النصوص الشرعية تدل على عدم الجواز، وإنما وقع الخلاف بين العلماء المتأخرين بعد أن انتقض بيت المال ولم يعد منتظما كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة، حيث كان لهم فيه سهم في الفيء. أما وقد انتقض بيت نظام بيت المال الذي كان في ذلك الزمن، فقد رأى بعض العلماء أنه يجوز الدفع لهم لحاجتهم، لأنهم إنما منعوا لذلك نظرا لوجود عوض عنه وهو نصيبهم في الفيء. وقال بعض العلماء بمنع جواز الدفع لهم حتى ولو كانوا محتاجين، عملا بظواهر النصوص، وقد تكلمنا في هذا في المرة الماضية. أما صدقة التطوع وهي غير المفروضة، فهل يجوز أن تدفع لهم أو لا يجوز؟ الرواية التي رجحها المؤلف رحمه الله هنا هي أنه يجوز أن تدفع لهم ولغيرهم، يجوز أن تدفع لبني هاشم مع حاجتهم ولمواليهم كما تدفع لغيرهم من فقراء المسلمين ومحتاجيهم. وقد أيد المؤلف ذلك بما روي عن جعفر بن محمد ابن الحنفية من أنه، وهو من بني هاشم، من أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة في الطريق. السقايات هي الأماكن التي يعد فيها الماء لسقي الناس صدقة. فعندما سئل عن ذلك قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة وهي الزكاة. وهذا يدل على أن الصدقة التي هي من باب التطوع ليست ممنوعة عليهم. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه، وعن عدد من العلماء أيضا، أنه لا يجوز أن يأخذوا من صدقة التطوع أيضا، لعموم الأدلة فيما سبق، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس، وقوله: إنا لا تحل لنا الصدقة، ولم يفصل، ما قال صدقة التطوع ولا قال الصدقة المفروضة. والمؤلف ضعف هذه الرواية ورجح الرواية الأولى، لأن الصدقة كما تطلق على الشيء الواجب تطلق على الشيء المندوب، وتطلق على أبواب كثيرة من أبواب الخير. فالمعروف كما ثبت في بعض الآثار كل معروف صدقة، فكل من أسديت إليه معروفا تكون قد تصدقت عليه. ومن المسلم به أنه يجوز للإنسان أن يسدي المعروف لبني هاشم ولمواليهم، وكذلك ما ثبت من قوله تبارك وتعالى في شأن دية القتلى إلا أن يعفون وأن تعفوا أقرب للتقوى. عفوا، قال تبارك وتعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، والمقصود بالصدقة هنا العفو، فإنه يجوز أن يتصدق الإنسان أي أن يعفو عن دية قتيله، ويجوز أن يعفو عن بني هاشم. وكذلك قوله تبارك وتعالى في شأن المطلقات قبل الدخول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. كل هذا مما يجوز أن يقع لبني هاشم ولمواليهم، فدل ذلك على كما ذكر المؤلف على أن المقصود بالصدقة هنا الصدقة المفروضة وليست مطلق الصدقة التي تتحقق في الأمر المعروف وفي العفو وفي غيره من الأمور التي هي من أبواب الخير. مسألة: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا فتجزئ بنية الإمام في الظاهر على معنى أن لا نطالبه بها ثانية، ولا تجزئ في الباطن للخبر. يعني كما تقدم أن العبادات لا بد فيها من النية، أخذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، أي ثواب الأعمال لا يكون إلا بالنية، فلا ثواب إلا بهذه النية. فإذا لم يؤدي الإنسان الزكاة هذه، لم يدفع لمستحقيها هذا المال بنية أنه زكاة، فإنه لا يجزئه إلا إذا أخذها الإمام منه قهرا، لو أنه امتنع أو ماطل في دفعها فأخذها الإمام منه قهرا، وهذا مما يجوز، بل مما يتعين على ولي الأمر إذا منع قوم الزكاة أو ماطلوا في أدائها أن يأخذها منهم قهرا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما منع قوم الزكاة فحاربهم وأخذها منهم قهرا وقال: والله لو منعوني عناقا أو منعوني عقالا كما في بعض الروايات لقاتلتهم، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإذا أخذها الإمام منه قهرا فإن نية الإمام تجزي، لأن الإمام أخذها بنية أنها زكاة، لكن هو في حقيقة حاله لم ينوي العبادة، فهي تجزئه في الظاهر، بمعنى أننا لا نطالبه، لا نقول له أنت لم تنويها زكاة فلا بد من أن تدفعها مرة أخرى، لا، لكن هو في حقيقة حاله لا يبرأ أمام الله سبحانه وتعالى، أما في الظاهر فقد برئ، لكن نظرا لكونها عبادة والعبادة لا تحصل إلا بالنية فإنه لا يبرأ في الباطن، يعني في حقيقة الحال، أما في الظاهر فبعد أن أخذها الإمام منه قهرا بنية أنها زكاة فإنه لا يطالب بها مرة أخرى. مسألة: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزه لأنه بان أنه غير مستحق، أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه. نعم، الزكاة يعني كأنها دين في ذمة الإنسان، حق واجب ثبت في ذمته، فلا يبرأ إلا بأدائه لأهله، لا يبرأ إلا بأدائه لأهله، فلو أنه دفعها لغني أو لو أنه دفعها لقريبه إنسان فبان هذا الإنسان قريبا له تلزمه نفقته وهو لا يعلم، أو غير ذلك فإنها لا تجزئه، أو دفعها لكافر، أو دفعها لكافر فإنها لا تجزئه، لا تجزئه. وأمثال هذا كثير في العبادة، فإن الإنسان لا يبرأ إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه أدى العبادة، كما لو أن الإنسان اجتهد وصلى فبانت صلاته قبل دخول الوقت فإنه لا يبرأ، لا بد له من الصلاة مرة أخرى. فهنا إذا دفعها لإنسان فبان هذا الإنسان غير مستحق فإن الصدقة لا تزال لازمة له، لا تزال لازمة له. نعم. مسألة: إلا الغني إذا ظنه فقيرا وعنه لا تجزيه كذلك. ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغني يخفى، ولأن الغنى يخفى، فاعتبار حقيقته يشك. ولهذا قال سبحانه: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يعني هاتان روايتان في المذهب وعن الإمام أحمد رحمه الله في الزكاة إذا دفعت للغني خاصة. الرواية الأولى تقول بأنها تجزئه لأن الغنى يشق، تشق معرفته، فلذلك إذا دفعها إليه فبان غنيا، فبان غنيا، فإنه تجزئه لأنه هو مكلف بالعمل بما غلب على ظنه، فاجتهد وتحرى فأعطاها له فبان غنيا فإنها تجزئه. والرواية الثانية تقول بأنها لا تجزئه، لا تجزئه، لأنه في هذه الحال دفعها إلى غير مستحقها. وأما ما ذكرناه في المثال المتقدم الآن من قضية الغني، لو دفعها له، يعني لو كان يعلم أنه غني، يعلم أنه غني. أما هذه الصورة التي فيها الخلاف فيها الروايتان فهي في من لا يعلمه حال الدفع ولكن تبين له بعد الدفع أنه غني. فهنا تأتي الروايتان، الرواية الأولى تقول بأنه يبرأ لأن مسألة الغنى هذه قد ترى إنسانا مستور الحال يتظاهر بالتعفف وعدم سؤال الناس فتظن أنه غني، ولذلك ورد في قوله تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهم مع شدة حاجتهم وشدة فاقتهم لكنهم يتعففون ويصبرون ولا يسألون. فلذلك هؤلاء ينبغي أن يتحرى الإنسان ويعطي أمثالهم، يعطي صدقته لأمثال هؤلاء. لكن لو أن الإنسان أعطاها لإنسان ظاهر حاله أنه فقير كما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، ولا يهتمون بمظاهرهم، وقد حتى يتعرضون لسؤال المسلمين وهم مع ذلك غير محتاجين، فدفعها إليه ثم بعد ذلك تبين له أن هذا الإنسان غني، أن هذا الإنسان غني، فهنا يأتي مكان الروايتين. الرواية الأولى تقول بأنه لا يبرأ، يبرأ لأنه عمل بما غلب على ظنه وقت الدفع. والرواية الثانية تقول لا يبرأ اعتبارا بحقيقة الحال لأنه تبين له أنه من غير أهل الزكاة وكان عليه أن يزيد في التحري والاحتياط. ولذلك ندبت الشريعة الإنسان المسلم القادر ميسور الحال أن يرى عليه أثر نعمة ربه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم. مسألة: ومن دفعها إلى من يظنه مسلما فبان كافرا أو حرا فبان عبدا أو هاشميا لم يجزه، رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى. يعني هذا أيضا من باب الاجتهاد، يعني يقول إذا دفعها إلى هاشمي أو دفعها إلى كافر فإن هؤلاء في الغالب حالهم لا تخفى، والأحكام عادة تناط بالغالب، فلذلك إذا دفعها لهم حتى وإن كان جاهلا بهذا الحال فدفعه لهم إنما هم باب التفريط لأنه ما تحرى ولا دقق. أما الإنسان الذي ظاهر حاله الفقر أو ظاهر حاله الغنى فإن هذه الحال ليست دالة على نفي الغنى ولا على إثباته، لأن من ظاهره الغنى، ظاهر حاله الستر والغنى، قد يكون فقيرا في واقع الأمر ولكنه متعفف، ومن ظاهر حاله البذاذة ورثاثة الهيئة والحاجة قد يكون في واقع أمره غنيا، فلذلك قد يخدع الإنسان بهذه المظاهر، وكما يقولون في المثل المظاهر خداعة. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر الليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. الآن انتقل المؤلف رحمه الله للحديث عن الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام. الصيام على ما ورد في ترتيب الحديث، حديث ابن عمر وغيره الذي ذكر فيه الصيام، فالمؤلف رحمه الله ذكره هنا، وإن كان الإمام البخاري رحمه الله أخذ بالرواية الأخرى التي ذكر فيها الصوم بعد الحج، فذكر الحج قبل الصوم. فالصوم في اللغة هو الإمساك، الإمساك، ولذلك ورد في قوله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المقصود بالصوم هنا الامتناع والإمساك عن الكلام، وكان هذا في شرائع من قبلنا، الصوم يكون عن الكلام، يكون عن الكلام أيضا. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح الشرعي فهو الإمساك عن المفطرات في أوقات مخصوصة ومن أشخاص مخصوصين، من أشخاص مخصوصين. أما المفطرات فهي معلومة وسيأتي ذكرها إن شاء الله. وأما الوقت المخصوص فهو شهر رمضان من بدايته إلى نهايته. وأما الأشخاص المخصوصون فهم المكلفون، المكلفون الذين ليس لهم عذر في الصوم، ليس لهم عذر في ترك الصوم. يعني المكلف هو الإنسان البالغ العاقل، البالغ العاقل هذا المكلف. فإذا لم يكن، إذا لم يكن الإنسان معذورا فإنه يجب عليه أداء الصوم. وأما إذا كان مكلفا يعني بالغا عاقلا ولكن له عذر، فإنه يجوز له تأخير الصوم إلى وقت آخر إن كان قادرا على الصيام فيما بعد، أو يجب عليه أن يفدي إن لم يكن قادرا على الصيام البتة، كما لو كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يصوم، أو كان مريضا مرض زمانه ونحو ذلك، فإنه يجب عليه في هذه الحال الفدية ولا يجب عليه الصوم. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، فشروطه أربعة: الإسلام، فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد لأنه عبادة فلا تجب على الكافر كالصلاة، والثاني العقل فلا يجب على مجنون، والثالث البلوغ فلا يجب على صبي لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم. وقال أصحابنا: يجب على من أطاقه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أطاق الغلام الصيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولأنه يعاقب على تركه، وهذا صفة الواجب، والأول المذهب للخبر. يعني هذا الكلام في الصبي وأنه يجب عليه إذا أفاق الصيام، متى يؤمر الصبي بالصيام؟ إذا أفاق الصيام. وقد علمتم أن الصلاة أنه يؤمر بها وهو ابن 7 ويضرب عليها وهو ابن 10. أما الصيام فلأنه يحتاج إلى قوة جسمية وتحمل، قد يختلف من إنسان إلى آخر، قد يكون جسم الصبي قويا ونشوءه مستقيم، فهنا يمكن له أن يصوم مبكرا بالنسبة لغيره، وقد يكون ضعيف البنية مهزولا، فإنه في هذه الحال قد ينتظر عليه حتى يشتد عوده وحتى يطيق الصيام. فلذلك الحديث ما قال في سن كذا، أو يعني قال عندما يبلغ كذا، لكن قال عندما إذا أطاقه، أنه يؤمر به إذا أطاقه. والطاقة هذه تختلف من شخص إلى شخص، والأمر به هنا للتعليم والتدريب، الأمر للصبي بالصيام قبل البلوغ إنما هو من باب التعليم والتدريب. نعم. الإفاقة قدرة. مسألة: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده، ولا يجب عليه للخبر. مسألة: ويجب يعني لا يجب عليه للخبر، الخبر هو قوله صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يبلغ الحلم، فالصبي قبل بلوغه الحلم مرفوع عنه التكليف، لكن ضربه هنا من باب التأديب ومن باب التعويذ كما يضرب على الصلاة وهو ابن 10. نعم. مسألة: ويجب بها. هذه مسألة الحقيقة تربوية ينبغي أن يلتفت لها الآباء وولاة الأمر، لأن التربية تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى زمن وتحتاج إلى تعويد، يعني لا تأتي الأمور هكذا دفع، لا بد من الصبر والأناة، ولا بد من التعود على أمثال هذه الأمور حتى يسهل على الإنسان تقبلها. ولذلك يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان عوده على اصطحابه معه للمسجد وعلى إيقاظه لصلاة الفجر مرة ومرة، مرة يستيقظ ومرة يذهب وهو متعب، ومرة ينام في المسجد ومرة ينعس وهكذا، لكن بعد فترة الصبي هذا تصبح له هذه الأمور من باب التعود ويسهل عليه أداؤها. لكن لو ترك حتى بلغ سن التكليف وهو لم يؤمر بها ولم يمارسها أصبح من الصعوبة بمكان عليه أن يصلي، وكذلك بالنسبة للصوم، وهكذا سائر الأمور، أمور التربية وأمور الآداب والأخلاق ومحاسن الأمور ينبغي أن يؤخذ بها الصغار والسفهاء من فترة مبكرة، وأن يعودوا عليها، أن يدربوا عليها، وأن يحملوا عليها بالرفق واللين، وهكذا حتى في بقية يعني أفراد المجتمع، حتى ولو كانوا كبارا، إذا كانت هناك فضيلة من الفضائل أو كان هناك حكم من الأحكام الإسلامية يفرط فيه الناس، فإننا لا بد أن نأمرهم، ولا بد أن نأخذهم مرة ومرة في التعويد عليه وننهاهم عن تركه هكذا حتى يتعودوه، لأنه الأمر مع الحزم والتعود ينتج عنها التزام الناس بما أمروا به، وينتج عنها كفهم عما نهوا عنه. نعم. مسألة: ويجب بأحدنا. وغني عن البيان أيضا أن أمثال هذه الأمور لا تثمر ولا تؤتي نتائجها إلا إذا اقترن الأمر بالقدوة الحسنة، يعني إذا كان الأب مثلا أو الآمر يؤدي هذا هو بنفسه، فإذا أمره بالصلاة ينبغي أن يكون الأب هو أول المسارعين للذهاب إلى المسجد، وإذا أمره بالصيام لابد أن يكون كذلك، وإذا نهاه عن الكذب والغش والغيبة والنميمة وسوء الأخلاق لابد أن يجد في والديه ومن حوله ممن يكبرونه مثل هذه الفضيلة حتى يسهل عليه أن يحاكيهم فيها. لكن والعياذ بالله نرى كثيرا من الرذائل المتفشية الآباء والمربون ينهون عنها ويفعلونها، كيف بالله عليكم يتدي يأخذ الصغار بهذه الأمور وكيف يتعودون على هذه الفضائل؟ ترى الأب ينهاه عن التدخين، بل قد يضربه عليه وهو في ذات الوقت يدخن أمامه، بل يأمره بإحضار يعني علبة السجائر، أو قد يأمره بأن يشتريها له، وهكذا. وقد تجد بعض الناس يبين لمن يعلمهم أو يوجههم أو يدرسهم حكم لبس الذهب وأنه حرام وكذا وكذا، وتجد هو يتختم بالذهب. هذه أمور يعني تجعل الناس يفقدون الثقة فيما يقال لهم، ويرون أن هذه بخاصة الناشئة وبخاصة الصغار وبخاصة الجهلاء وبخاصة من لا علم لهم، لأنهم لا يستطيعون أن يبحثوا ولا يستطيعون أن يناظروا ولا يستطيعون أن يوازنوا ولا يستطيعون أن يتعرفوا الحق بأنفسهم. فلذلك إذا لم يجدوا قدوة صالحة ماثلة أمامهم فإنهم لن يستفيدوا مما يقال لهم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة لأصحابه، كانوا ما كانت هناك فضيلة يمكن أن يطمح إليها بشر إلا وهي متمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتم ما يكون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا وجدنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يأمر الناس بشيء، عامة المسلمين، أو ينهاهم عن شيء، جمع أهل بيته وأخبرهم بذلك وأمرهم بالالتزام به أو الانتهاء عنه، ثم بعد ذلك أمر به الناس حتى لا يجد الناس منفذا يلجون منه، وحتى لا يجد المشككون والمروجون وأعوان الشياطين مدخلا يدخلون منه فيقولون هذا إنما استغل سلطانه فنفذ على الناس ألزمهم بما لم يلزم به أهله. لكن الناس يسهل عليهم الالتزام فيما لو رأوا ولي الأمر هو ملتزما بما يقول، أو الآمر أو الأب أو المربي عندما يقول لهم شيء ويفعله يسهل على الناس التزامه. نعم. مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، كمال شعبان 30 يوما إجماعا، ورؤية هلال رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه، ووجود غيم أو قطر في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان يحول دونه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له، من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، وتضييق العدة أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما رواه أبو داود وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. وعنه لا يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، حديث صحيح. ولأنه في أول الشهر شك حال الصحو ولأنه في أول الشهر أشبه حال الصحو. وعنه الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. هذه المسألة في الأمور التي يجب بها صوم رمضان. يجب صوم رمضان بإكمال عدة شعبان 30 يوما، يعني إذا تيقنا من اكتمال شهر شعبان 30 يوما فإنه ليس بعد شعبان إلا رمضان، وكذلك ليس هناك عدد آخر يزيد عن هذا المقدار. الشهر إما 29 وإما 30 يوما، فإذا بلغ الشهر 30 يوما فإنه ليس هناك مطمح في أيام بقيت من الشهر، فإذا كمل الشهر 30 يوما استيقنا من أنه قد تم، فدخل الشهر الذي بعده. فإذا اكتمل شهر شعبان 30 يوما وجب الصوم. وكذلك إذا رؤي الهلال، ثبت بالرؤية، طبعا الرؤية ليست في حق كل إنسان بخصوصه، إن كان هناك بعض الفرق ترى أنه لا بد أن يراه كل إنسان فلا يصومون حتى يروا الهلال مرتفعا في السماء، وهذا طبعا من الضلال المبين، لأنه يترتب عليه في بعض الأحيان تأخير الصوم، وليس من المتيسر في حق كل إنسان أن يرى الهلال. فالمقصود ثبوته بالرؤية، فإذا رؤي الهلال، إذا رؤي هلال رمضان وجب الصوم، هذان أمران. الأمر الثالث الذي ذكره المؤلف هنا هو وجود غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان يحول دون رؤية الهلال، قال فإنه يجب الصوم. ووجوب الصوم هنا رواية في المذهب، وهي الراجحة عند المؤلف هنا احتياطا، والقاعدة في العبادات أنه يحتاط لها. لماذا؟ لأنه احتمل أن هذا اليوم أي يوم غد يكون من رمضان، فلو لم يصم يكون قد فات يوم من أيام رمضان، فلذلك قال يصومه. ودليلهم لهذه الرواية أمران. الأمر الأول هو الاستدلال بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم